في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ورائي أمام والأمام وراء، إذا أنا لم تكبرني الكبراء، بأي لسان دامني متجاهل علي، وخفق الريح في ثناء، تكلم بالقول المضلل حاسد، وكل كلام الحاسدين هراء، ومن هو حتى يحمل النطق من فمي إليه، وتمشي بيننا السفراء. وإني لمثر يا ابن آخر ليلة، وإن عز مال فالقنوع ثراء، ومذ قال إن ابن اللئيمة شاعر ذو الجهل، مات الشعر والشعراء. تساور فحل الشعر أو ليث غابه سفاها، وأنت الناقة العشراء. أتمشي القوافي تحت غير لوائنا، ونحن على قوالها أمراء؟ وأي عظيم راب أهل بلادنا، فإنا على تغييره قدراء. وما سلبتنا العز قط قبيلة، ولا بات منا فيهم أسراء، ولا سار في عرض السماوة بارق، وليس له من قومنا خفراء. ولسنا بفقرى يا طغام إليكم، وأنتم إلى معروفنا فقراء. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.